التبرع بالدم هل يفطر؟ هذا فيه خلاف، لأن وردت الحجامة يفطر الحاجب والمحجوب، والجمهور على أن هذا منسوخ، والقول الثاني أنه ليس منسوخ، فالحجامة نفسها وهي سحب الدم، سحب الدم عن طريق المحجب، هل تفطر أو لا تفطر؟ الجمهور على أنها لا تفطر، والصواب أنها تفطر، ويقاس عليها سحب الدم، سحب الدم مقيس على الحجامة، والحجامة نفسها فيها خلاف، الجمهور على أنها لا تفطر، لكن باب الاحتياط إذا سحب الدم الكثير الأحوط له أن يقضي هذا اليوم احتياط، وإلا يؤجله إلى الليل من باب الاحتياط، وإلا مسألة فيها خلاف قوي، الجمهور يرى حتى الحجامة نفسها لا تفطر، وإن كان الصواب أنها تفطر، نعم.